السلام عليكم. في مطرب تونسي اسم العربي اليعقوبي الماطري، هذا لقبه الماطري، هذا من مواليد 65، عنده موهبة غناء وصوت شيء جبار. الرجل من أول ما طلع على هالدنيا والناس يعني مبهورة في صوته، كل ما يغني في حفل في عرس شعبي يأسر قلوب الناس. ما لكم بالطويلة، لكن هالمطرب هذا ما لحظ، دائما يخرب على نفسه. شنو قصته؟ هذا الله يسلمكم، لما كان عمره 14 سنة تم القبض عليه بتهمة السرقة وانسجن فيها 4 أشهر. بعدها لما صار عمره 19 سنة انحكم عليه ب5 أشهر لأن أضر بأملاك الغير. راعي مشاكل، صحيح أنه عنده موهبة لكن يفصل دائما. ما لكم بالطويلة، بعد ما طلع من السجن المرة الثانية اسجنوا بتهمة تعاطي المخدرات، ولقوا معتدي على قاصر، على بنت قاصر، ويسجنونه 4 أشهر. بعد ما طلع تقريبا 4 سنوات وراها اسجنوا بتهمة، كان عمره طبعا 25 سنة، اسجنوا كذلك بتهمة الاعتداء على صبي صغير في العمر، خذاله كذلك 6 سنوات. تقريبا وصل عمره 31 32 سنة، حياته كلها شقة. يطلع من السجن يأسس لفرقة شعبية ويروح يغني ويغتني، لكن لما يسوي له مصيبة سرقة ولا اعتداء بالضرب ولا يعتدي على الصغار في العمر عنده هوس. لكن كل ما يطلع يشوفونه يتعدل، لكن ما يطول شوي ويرجع بقضية ثانية. ما لكم بالطويلة، الرجل هذا في آخر مرة طلع فيها لما كان عمره 31 سنة كانت أموره طيبة، أسس له كذلك مرة ثانية فرقة وصار مطرب مشهور وكسر الدنيا. وأيامها ما كان في أحد في تونس إلا ما يعرف الماطري، العربي الماطري، وله أغاني إلى اليوم موجودة في اليوتيوب. ما لكم بالطويلة، جت سنة 2000 2001، الماطري ما يتوب، كل ما ينسجن يطلع يأسس فرقة يصير غني، يرد ينسجن يرد فقير، يطلع مرة ثانية يأسس فرقة يرد غني، وهذه حالته طول عمره. المرة الأخيرة كانت أموره طيبة واستمر سنوات وهو ماسك نفسه وصاير محترم ويغني وماشي أموره وما عنده جرائم. ذاك اليوم حن حق الشرب والمخدرات فقال حق أحد أصدقائه بعد ما خلص من أحد العراس، قال له أبيك توديني إلى مكان علشان أبي أشرب فيه الخمور والتعاطي ومن هالكلام. قال له يا ابن الحلال، تونا مخلصين فرح وعرس وكذا، وانت خلاص يعني انت قلت خلاص انا التزمت، يعني مو التزمت انه تدين، لا لا اقصد التزم انه ابتعد عن الشرب والمخدرات وهالامور. قال لا لا، اليوم انا مزاجي عالي وانا كذا وابي اتعاطى اليوم. قال له يا ابن الحلال، ترى انت عندك سوابق، اخاف تعاطى ويصيدونك ولا تنفضح، والحين انت مطرب يعني صرت مشهور، مو نفس اول الناس ما تعرفك، الحين تمشي بالشارع الناس كلها تأشر عليك، خلاص. قال لا انا بكيفي، تجي معاي ولا تربى ارفدك من الوظيفة، مشغلة عنده في الفرقة. هذا بعد اضطر انه يعني يسمع كلامه، وفعلا خذاه وراح الى احد المناطق اللي فيها مكان نفس الغرزة أو نفس اللي يسمونها المقاهي اللي يحطون فيها بعض الخمور وحشيش والزطلة على قولتهم. راحوا إلى منطقة اسمها الحلفاوية، هذه في تونس، وسط العاصمة تونس. المهم لما تعاطى وبدأ يشرب بشكل كبير وقام يرجع الماضي، كان ماسك نفسه صار له فترة سنوات، فكأنه قام يشرب بأثر رجعي. ودائما سبحان الله اللي مرات يشيب على شيء يعني صعبة جدا انه يبتعد عنه، وخصوصا في امور المخدرات الله يكفينا شرها، ما تجيب الا البلاوي. المهم هذا المطرب الماطري العربي كما يطلق عليه يعني، بعد ما دخل في عالم ثاني من الجنون بسبب هالتعاطي وشرب الخمور لين خلاص وصل حده، قام عاد فصل. قال حق صديقه، احنا في اي منطقة؟ قال احنا بالحلفاوية. قال ايه الحلفاوية؟ الحلفاوية ساكن فيها واحد اسمه محسن، صديقي يعرفه كذلك. قال اي صحيح، محسن صديقك القديم هذا. قال محسن انا اطلب منه فلوس من سنوات، كنت مقرضة فلوس وما رجعهم لي، فأبيك توديني البيته، بيته قريب من هني. قال له يا ابن الحلال يا عربي يا الماطري يا بعد قلبي، أنت رجال حين متعاطي وشارب خمر لين طالع من خشمك، خلاص ارجع البيت ولما تصحى يصير خير روح له. قال لا لا لا الحين توديني. فصل إلا يروح يشوف صديق القديم اللي ينقاله محسن، وهذا مجبور يسمع كلامه. قال يلا امش، وما اخذ يقوده في ايده ماسكه بايده كذا لانه ما هو واعي، ويوديه بيت محسن. اول ما دخل طق عليه الباب، فتح محسن، اهلا الماطري بنفسه بشحمه ولحمه. قال ينام. قال يا محسن أنا أطلبك مبلغ سلفتك إياه من زمان وأنت ما رجعت لي. قال له أي صحيح كلامك. قال له الحين تعطيني إياه. قال له يا العربي أنا من وين أجيب لك المبلغ الحين؟ أنا ما عندي، خلاص خلها في وقت ثاني وأنا أدبر الأمور ومن هالكلام. قال لا لا لا شوف حبيبي، الحين ترى أنا متعاطي ومزاجي تعبان الحين، خلاص لا تخليني أفصل عليك يا محسن، طلع الفلوس الحين. قال له أقسم بالله ما عندي، خلاص انتظر علي، اصبر علي شوي، خليني أتسلف من أحد، خليني أقترض من أحد يا أخي، انتظر علي. قال الحين جيبه لي. قال ما عندي، خلاص شو أسوي لك؟ قال يعني تعاند ما راح تعطيني الفلوس؟ قال إيه ما راح أعطيك لأن أنا فعلا ما عندي. قام الماطري وطلع سكين يخبيها دائما في جيبه، كل ما يروح أي مكان يخبيها يخاف من الناس اللي تعترض له ولا شيء. المهم ويطلع السكين ويحطها على رقبة صديقة محسن. تدخل صديقة اللي معاه اللي رافقه، قال له يا الماطري يا حبيبي اهدأ، تبي تذبح الرجال عشان فلوس؟ الرجل يوعدك انه يجيبهم لك، خلاص ليش تذبحه؟ المهم هذا فاصل، وتعرفون اللي يتعاطى المخدرات دائما يكون مو في وعيها يعني، فالافضل لك دائما اذا تعرضت لهالاشكال هذه انك تتحاشاه، لان اصلا تصرفاته غير مسؤول عنها، وهذه المصيبه. المهم يهدون في يا ابن الحلال انتظر شوي وانت عندك خير وعندك فلوس الدنيا من هالحفلات اللي قاعد تطلعها، ايش تبي بهالمبلغ البسيط اللي مسلفه حق محسن؟ قال لا فلوسي وابيه يطلعها الحين. المهم لما هدوه صاحبه يمسك فيه غصب ويطلعه برا. قال له خلاص انا اوعدك اني انا بكره راح اروح حق محسن بنفسي واخليه يرجع لك المبلغ. ماشي الماطري؟ قال لا اوكي اوكي خلاص، ارجعني مره ثانيه حق الغرزه اللي كنا نتعاطى فيها. قال يا ابن حلال روح البيت. قال لا انا ماني رايح البيت، خليني وروح انت. وفعلا خلاه ومشى عنه، دلش فيه هذا مو صاحي، تركه ومشى. هذا شنو كان ناوي؟ لما طلع من بيت محسن لاحظ شيء، وهذا الشيء اللي كان يطبخ الخطة في قلبه. شاف عند باب صديقه محسن لما طلع من عنده ولد صغير عمره 5 سنوات اسمه كريم، هذا ولد محسن. فلما شافه وهذا في حالة سكر على طول استرجع الماضي وهوسه في قتل والاعتداء على الصغار في العمر، فحط في باله أنه يخطف الولد. فعلا لما قعد في هالغرزة وقعد يتعاطى مرة ثانية ويشرب هالخمور ويبي ساعات تعدي علشان بس ما ينتبه محسن على الموضوع، رجع مرة ثانية إلى بيت محسن ولقى كريم اللي هو الولد الصغير هذا ما يزال قاعد عند الباب. فراح له الماطري المطرب الشعبي المعروف وكلم كريم، قاعد يساحله وكذا، تبي أشتري لك حلويات، تبي كذا تبي كذا، يساحل الولد وهذا تعرفون ومن السهل استدراجهم. وبالفعل مشى الولد مع المطرب الماطري، خذاه إلى أحد المحلات سوبر ماركت واشترى له حلويات، ومن هاليوم هذا اختفى كريم. مر يوم ويومين وأهل كريم قالبين الدنيا وبلغوا رجال الأمن وسجلوا قضية وقاعدين يبحثون يدورون في أي كاميرا يمين يسار أحد شاف كريم، وحتى أهالي الحلفاوية كلهم تكاتفوا مع أبو كريم أن يبحثون معاه عن الولد. أبدا فص ملح وذاب. مالكم بالطويلة، تقدم أحد الشهود في بلاغ وهي مرة كبيرة في العمر، يعني قالت أنا شفت كريم وكان يمشي مع شخص مواصفاته كذا كذا وكان لابس اللبس الفلاني ومن هالأمور هذه. رجال الأمن كلموا أبو كريم قالوا له في سيدة كبيرة في العمر شافت كريم برفقة أحد الأشخاص عمره تقريب بين 30s and 40s وكان لابس ملابس يعني ملونة زيادة عن اللزوم. كانوا يقصدون منه الماطري المطرب. هني انتبه محسن على الموضوع، قال إيه نعم أنا مر علي في نفس اليوم لكن قبلها بكم ساعة المطرب الماطري المعروف، وهذا كان بيني وبينه مشكلة وأنا اقترضت منه مبلغ وما قدرت أسدد له، فلما جاني طلب مني أني أدفع له المبلغ اللي طالبني فيه وأنا قلت له ما عندي يعني، فزعل ورفع علي السكين وحصلت مشكلة بيني وبينه. يعني معقولة أنه هو خطف ولدي يعني بدل الفلوس؟ لما استعلموا رجال الأمن عن الماطري، ولا الماطري أصلا من أصحاب السوابق وعنده قضية قديمة اعتداء على ولد صغير في العمر، فقالوا بس هذا راعي سوابق وممكن أنه يفعلها. راحوا حق بيت المطرب العربي الماطري، كان ساكن في الجبل الأحمر يسمونه عندهم، واخضعوا للتحقيق. طبعا الماطري العربي زعل، قال لهم أنا مطرب مشهور ومعروف، علشان فقط أني طلبت بفلوسي يتهمني أني أنا خاطف ولده كريم. في البداية كانوا يعني شاكين في الموضوع، إنه معقولة أنه يخطفه علشان فقط يساوم على مبلغ من المال؟ والماطري يملك فلوس أيامها يعني، اغتنى حفلات وأغاني وأعراس يعني مستحيل يرتكب جريمة علشان مبلغ بسيط من المال. المهم اخضعوا للتحقيق ويكلمونه يحاولون فيه، زين وين كنت بعد ما طلعت من بيت محسن؟ قال أنا رحت المكان الفلاني ورحت المكان الفلاني وكان معاي صديقي اللي هو المرافق. قالوا جيبوا مرافقة، ألقوا القبض عليه، تعال. وين كنتم بعد ما طلعتوا من بيت محسن؟ قال بصراحة هو طلب مني أني أرجعه إلى أحد الغرز علشان يبي يشرب الخمور وأنا تركته ومشيت. قال يعني مو صحيح انك اخذت البيت قال لا لا لا هو ما رجع وكان معصب من محسن فانا تركته في هالمكان هذا ومشيت. هني عرفوا ان الماطري ما هو مضبوط في شيء. الولد عنده خضعوا بيته في جبل احمر للتفتيش ابدا ما لقوا اثر للولد كريم. قالوا له حبيبي ترى في كاميرات صايدتك وانت تخطف الولد. لما حس انه خلاص وصادوه طبعا هم يكذبون عليه لكن ما كان في حل الا انه يقولوا له يبا انت اصلا واضحه بالكاميرات وانت تاخذ الولد من ايده من باب بيت ابوه. هني اعترف الماطري بالموضوع ويا ريته ما اعترف. طلع مسوي مصيبه ما تسولف رايح ماخذ الولد الى مقبره يسمونها مقبره سيدي يحيى ومعتدي على الطفل وذابح الطفل ومخبيه بين المقابر. صدموا رجال الامن لما راحوا المقبره ولا فعلا الولد موجود هناك ومبين عليه اثار الاعتداء. يخرب بيتك الماطري انت فنان. شلون فنان كذي؟ فنان لكن داخله وحش ما هو فنان. مالكم بالطويله وبدت المحاكمات في عام 2001 و2002 عشرات الجلسات استئناف وطعن بالحكم وما ادري شنو حالته حاله والصحافه ضجت قاموا يسمون المطرب الوحش الى ان تم الحكم عليه بالاعدام. لكن للاسف تم ايقاف حكم الاعدام واكتفوا انه يسجنون مؤبد داخل السجون في تونس لان من حسن حظه هالمجرم هذا ان قصته جت من بعد سالفه يسمونه وحش نابل او سفاح نابل. هذا السفاح المشهور جدا في تونس بعد ما تم اعدامه من بعدها وقفوا كل الاعدامات وكان من حظ اللي هو الماطري العربي المطرب المشهور. لا والمصيبة مو فقط بس يعني تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد. طلع محامي العربي الماطري من فترة قبل كم سنة طبعا يقول إنه ممكن العربي يحصل على العفو ويتم الإفراج عنه. يا سلام بهالوحشية إنسان هذا ممكن إنه يعيش بين البشر؟ يعني شيء غريب صراحة. لكن سبحان الله قضاء الله أسرع من قضاء البشر. مات الماطري في السجن بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وهني تقفلت قصة مقتل كريم على إيد المطرب الشعبي المشهور التونسي العربي الماطري. هذا نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.